بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن، قال رحمه الله تعالى: الباب الأول في أطراف من فضيلة تلاوة القرآن وحملته، أي أن هذا الباب عقده الإمام النووي رحمه الله تعالى في ذكر بعض الأدلة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في فضائل تلاوة القرآن وحملته. قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وهذه الآية كما هو واضح فيها فضيلة عظيمة لمن كان من أهل القرآن تلاوة وتعلما وحفظا وتفقها وعملا واتعاظا وامتثالا لما في هذا القرآن. فقول الله جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله، يدخل فيه هذه المعاني كلها، يدخل فيه هذه المعاني كلها، فيدخل فيه تلاوة القرآن أي قراءته، ويدخل فيه كذلك من حفظه، ويدخل فيه كذلك من عمل بمقتضاه فامتثل أوامره واجتنب نواهيه واتعظ بعظاته وتذكر بما فيه من الذكرى. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، لأجل ماذا؟ قال الله جل وعلا: يرجون تجارة لن تبور، أي تجارة رابحة أكيدة في ربحها، بعيدة عن الكساد، بعيدة كذلك عن الفساد، لأنها تجارة مع الله رب العالمين جل وعلا، فإنها نعمة تجارة، وهي تجارة كما قال ربنا تبارك وتعالى: لن تبور. ثم قال الله جل وعلا: ليوفيهم أجورهم، هذا من الله جل وعلا، هذا من الله جل وعلا إجابة لهم على ما رجوه من ربهم جل وعلا. والله جل وعلا عند ظن عبده المؤمن به، فهم عملوا ما عملوا من الأعمال رجاء ربهم جل وعلا، رجاء فضل الله جل وعلا، رجاء مرضاة الله جل وعلا، رجاء البعد عن عذاب الله جل وعلا وسخطه. فقال الله جل وعلا: ليوفيهم أجورهم، أي جزاء على أعمالهم. وهذا من استجابة الله جل وعلا لهم. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: ويزيدهم من فضله، فهذا فضل، فضل من الله جل وعلا فوق الفضل الأول. الفضل الأول من الله جل وعلا أنه أجابهم فيما رجوه منه، والأمر الثاني أن الله جل وعلا بكرمه وجوده زادهم من فضله فوق ما يرجونه، ويزيدهم من فضله. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: إنه غفور، أي غفور لعباده فيما وقع منهم من الخطرات والهفوات إذا رجعوا إلى ربهم جل وعلا وتابوا إلى ربهم جل وعلا وشكور، يشكر العبد فوق عمله بكثير، فوق عمله بكثير، فالله جل وعلا يتقبل الحسنة ويضاعفها إلى 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. هذا من شكر الله جل وعلا لعباده إن كان عباده قد أدوا ما أدوه من الطاعات واجتنبوا ما اجتنبوه من المعاصي لأجل نيل رضا الله جل وعلا. فالرب جل وعلا شكور، ومن أسماء الله جل وعلا أنه شكور، فيشكر العبد فوق ما يتصور وفوق ما يرجو، ويعطيه من جوده وكرمه فوق ما يرجوه، لأنه الشكور سبحانه وتعالى، لأنه الكريم سبحانه وتعالى، لأنه الجواد سبحانه وتعالى. فالآية فيها دلالة واضحة على فضل تلاوة القرآن والعمل بمقتضاه، تلاوة القرآن قراءة وحفظا وتعلما أي تفقها فيما دل عليه القرآن، وعملا بما علم من القرآن إلى غير ذلك من المعاني. قال رحمه الله تعالى: وروينا، ومعنى روينا أي روى لنا غيرنا أي بإسناده. وروينا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال النووي رحمه الله: قال رواه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري في صحيحه الذي هو أصح الكتب بعد القرآن، أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا. وهذا الحديث أي حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كذلك فيه فضيلة ظاهرة لأهل القرآن، لمن تعلم القرآن وعلمه. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: خيركم من تعلم القرآن، أي تعلمه، تعلم قراءته وتعلم حفظه وتفقه في معانيه وعمل بمقتضى تلك المعرفة التي تعلمها وعلمه. والواو ها هنا واو للتنويع، بمعنى خيركم من تعلم القرآن وخيركم من علمه، خيركم من تعلم القرآن وخيركم من علمه. وجاء في بعض الروايات: خيركم من تعلم القرآن أو علمه، بلفظ ماذا؟ بلفظ أو. فظن بعض الشراح أن المقصود الشك، ووجه غير واحد من العلماء رحمهم الله تعالى أن المقصود التنويع ليس الشك، أي أن خيركم من تعلم القرآن وخيركم من علمه، تعلم القرآن وعلمه، ومن اجتمع عنده الوصفان فهو خير على خير. فقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يحمل على ماذا؟ على أن من اجتمع فيه هذا الوصف أنه تعلم القرآن أولا ثم علمه ثانيا، هذا قد بلغ مرتبة عالية استحق أن يوصف بها بأنه خير المؤمنين، خير المؤمنين. بل جاء في بعض روايات الحديث كما في صحيح البخاري أنه قال: أفضلكم، أفضلكم من علم القرآن وعلمه، وهو بمعنى الأول، هو بمعنى الأول، خيركم بمعنى أفضلكم. ومعنى أفضلكم كما هو ظاهر جلي، من علم القرآن وعلمه يكون بالمعنى العام لا المعنى الاصطلاحي الخاص، بمعنى أن المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن، أي تعلم قراءته وكذلك حفظه وكذلك التفقه فيه وكذلك العمل به وعلمه كذلك علمه الناس علم القرآن سواء علمه علم تلاوته وفقهه ومعانيه أو علم كذلك القرآن باعتبار أنه علم ما دل عليه القرآن من أحكام ومن دلالات في أحكام المسائل سواء كانت العلمية أو العملية أي العقدية أو مسائل الأحكام. وأكملهم وأشملهم من اتصف بالصفة كاملة من حيث التعلم ومن حيث التعليم أي علمه علم التلاوة والقراءة علم كيفية حفظ القرآن علم القرآن من حيث معرفة ما دل عليه القرآن من أحكام ومعان وعلم القرآن باعتبار أنه حث على العمل بمقتضى ما دل عليه القرآن. فمن نال ووصل إلى هذه المرحلة فحق له أن يقال بأنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا الوصف يصدق على أهل العلم فأهل العلم يدخلون فيه دخولا أوليا ويدخل فيه كذلك كل من اتصف بهذه المعان كل من اتصف بهذه المعان فإنه يدخل في هذا المعنى ولكن الخيرية بهذا الاعتبار تتفاوت بتفاوت ما يتعلمه الإنسان وما يعلمه ما يتعلمه وما يبلغه من العلم. فهو كما ذكر من ذكر من أهل العلم تعلم القرآن هذا من النفع الخاص لمن؟ للشخص نفسه. وتعليمه للغير هذا من النفع المتعدي للغير. فمن اجتمع فيه الوصفان فهو كما يقال اجتمع فيه نور مع نور ونور فوق نور فهو من خير الناس. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة. والمراد بالسفرة الملائكة الكتبة السفرة الكرام البررة البررة أي مطيعين لله جل وعلا مفرده بار. قال وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه. ومعنى يتتعتع أي يشق عليه قراءته يكون مبتدئا في القراءة فلا يستطيع أن يقرأ القرآن بطلاقة يتتعتع في قراءة القرآن هذا مأجور. قال نبينا صلى الله عليه وسلم والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق ماذا له أجران له أجران. قال من قال من أهل العلم أجر على تلاوته وأجر على جهده واجتهاده في قراءة القرآن وفضل الله جل وعلا واسع وفضل الله جل وعلا واسع. قال رحمه الله رواه البخاري وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم النيسابوري القشيري في صحيحيهما. وكتاب مسلم كما هو معلوم أصح الكتب بعد صحيح البخاري على الصحيح أصح الكتب بعد البخاري بعد صحيح البخاري على الصحيح. فالكتابان هما أصح الكتب المصنفة على الإطلاق أصح الكتب المصنفة أي التي صنفها المصنفون من البشر كتب هؤلاء أو كتابي هؤلاء هم أصح الكتب وأجلها وأعظمها. وفي الحديث كما ترون فضيلة واضحة في فضل تلاوة القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة أي من كان جيدا في القراءة لسانه طليق في القراءة يجودها ويرتيلها فهذا في منزلة عالية، ودونه من كان يقرأ القرآن ويجتهد في قراءة القرآن ولو كان عليه شاق، فهذا له أجران، هذا له أجران. وهذا يدلنا على عظيم فضل الله جل وعلا على عباده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفيه فضيلة واضحة لمن قرأ كتاب الله جل وعلا وتعلم ذلك. قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، والأترجة نوع من الثمار، يعني ذكروا لها أوصاف كما سيأتي شيء من ذلك في الحديث. قال مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، يعني ريحها طيب وطعمها كذلك ماذا طيب. وقد ذكر الحافظ رحمه الله تعالى فائدة في تخصيص الأترجة في تشبيهها لمن قرأ القرآن، فقال رحمه الله الحكمة في تخصيص الأترجة بالتمثيل دون غيرها من الفاكهة التي تجمع طيب الطعم والريح كالتفاحة، لأنه يتداوى بقشرها وهو مفرح بالخاصية، أي قشرها مفرح بالخاصية خاصية الإفراح. قالوا يستخرج من حبها دهن له منافع، وقيل إن الجنة لا تقرب البيت الذي فيه الأترج، فناسب أن يمثل به القرآن الذي لا تقربه الشياطين. قال وغلاف حبه أبيض فيناسب قلب المؤمن. وفيها أيضا من المزايا كبر جرمها وحسن منظرها وتفريج لونها ولين ملمسها، وفي أكلها من الالتذاذ طيب نكهة ودباغ معدة وجودة هضم، ولها منافع أخرى مذكورة في المفردات. قال رحمه الله طيب نرجع إلى حديثنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، فهذا مثل من الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن كان من أهل الإيمان ممن كان يقرأ القرآن ريحها طيب وطعمها طيب. قال ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو وطعمها حلو، يعني هذا دونه مؤمن يقرأ القرآن. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، الأول مؤمن يقرأ القرآن، الثاني مؤمن لا يقرأ القرآن. قال مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر، رواه البخاري ومسلم. ونؤجل التعليق على هذا إلى درس لاحق لانتهاء الوقت، والله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.